وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه، فيه إثبات صفة النزول، الله، فيه إثبات صفة النزول، فيه إثبات صفة النزول، وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله عز وجل، وأنها تكون في أوقات مختلفة. ومن ذلك نزول الله جل وعلا لفصل القضاء، نزول الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، وهذا جاء الإشارة إليه في آيات كثيرة في الكتاب، منها قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث آيات من آيات من أشراط الساعة الكبرى، ثم قال: وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ذكر من هذه الآيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة، أظن في الحديث حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره. فهنا فيه يأتي ربك، والإتيان هنا لفصل القضاء، وإليه الإشارة في قوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. نزوله تبارك وتعالى لفصل القضاء، وإليه الإشارة في قوله جل وعلا في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يأتي وينزل الرب تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، وحول وتنزل الملائكة في سبعة صفوف، تنزل ملائكة كل سماء إثر سماء أخرى، وينزل الرب تبارك وتعالى فينادى من استطاع أن ينفذ وأن يخرج فلا يخرج إلا بعلم. وإليه الإشارة في سورة البقرة أيضا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في ظلم من الغمام أو يأتي ربك، إن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، سل بني إسرائيل إلى آخر الآية. وكذلك في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فصفا صفا هنا ليس تأكيدا وإنما تأسيسا، أي صف إثر صف الملائكة، تنزل ملائكة السماء الأولى ثم الثانية ثم هذا فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا لفصل القضاء يوم الدين. وجاء هذا في أحاديث الشفاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهما، وجاءت أحاديث متواترة عند أهل السنة والجماعة تدل على صفة النزول كل ليلة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، أو إذا بقي من ثلث الليل إلى انبلاج أو قال انفجار الفجر وانبلاج الفجر طلوع الفجر، يقول تعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. وهذه الأحاديث جاءت من طرق كثيرة وهي متواترة عند أهل العلم وعند أهل الحديث. هذا فيه إثبات صفة النزول، ومعناها غير مجهول، ومعناها غير مجهول، وهو على ظاهره وحقيقته كما قال الأئمة السلف كابن خزيمة وابن عبد البر والترمذي وابن عبد البر وغيرهم من الأئمة، إسحاق بن راهوية، ينزل تبارك وتعالى على هذه الصفة، صفة على ظاهرها وحقيقتها، والله تعالى أعلم بكيفيتها. فإذا قيل لك كيف ينزل، قل له كيف استوى، إذا لم يعرف كيف استوى فنقول لا نعرف كيف ينزل، لكن مع إثبات الكيفية وأنها ثابتة. وإلى السماء بغير كيف ينزل، بغير كيف لا يعني أنه لا يوجد كيفية على الإطلاق، لأن نفي الكيفية هذا صفة عدم، وإنما لا نعرف هذه الكيفية كما ذكرنا نقولا لكم أمس عن كثير من أئمة السلف قال الشافعي ينزل كيف يشاء، قال ابن خزيمة ينزل كيف يشاء، قال ابن عبد البر ينزل كيف يشاء، قال الترمذي ينزل كيف يشاء، يجيء كيف يشاء. فالكيفية هو أعلم بها سبحانه وتعالى. وأما تفسير النزول بنزول رحمته ونزول نعمه ونزول ملائكته هذا قول ضرب من الباطل. رحمته أنزلها سبحانه وتعالى. ها إن لله 100 رحمة، ها أمسك عنده 99 وأنزل إليكم رحمة واحدة فتلك التي تتراحمون بها. هذه الرحمة الموجودة في الأرض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وحتى إن الدابة لترفع حافرة خشية أن تطع ولدها، هذه من الرحمة التي أنزلها الله. فإذا هذه الرحمة التي أنزلها الله هي إلى الأرض. الحديث يقول إلى السماء الدنيا، فما فائدة إنزال هذه الرحمة إلى السماء الدنيا؟ إن قالوا هذه الرحمة هي رحمة خاصة في ثلث الليل الأخير، طيب تنزل إلى السماء الدنيا ما فائدتها؟ تنزل إلى الناس. ومثل ذلك النعم تنزل إلى الناس إلى الأرض. ومثل ذلك الملائكة، وكذلك الملائكة. ثم على فرض ذلك نزول الملائكة والرحمة والنعمة، فهل هذه لها أن تقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفر لي فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه، هل من تائب فأتوب عليه؟ لبسوا على هذا برواية جاء فيها فينادي المنادي، فينادي مناد أو فيؤمر الملك بأن ينادي، هذا لا إشكال فيه أن ينادي الله جل وعلا ويتكلم وأن ينادي الملك، لكن لا ينادي الملك بصفة الله عز وجل، لأن التوبة والاستغفار والدعاء لا يكون للملك وإنما يكون لله سبحانه وتعالى. وهذا شأن من هو بعيد عن نصوص الوحيين، ها يتمنى ويفرح متى ما يظهر برواية ليقول لأهل السنة والجماعة ولأهل الحديث هذا الحديث ثابت عندكم، ويرد به ما ثبت من العقائد. وكما ذكرنا يوم أمس أهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، يروون كل ما ثبت سواء كان في ظاهره لهم أو عليهم، ويبحثون عن الحق ويتمسكون به. فالحديث واردة ثابتة متواترة في إثبات صفة النزول، وإلى السماء بغير كيف ينزل، بلا كيف وبغير كيف ومغير كيف، وهذا معنى قولهم بلا كيف ومن غير كيف، وهذا معنى قولهم الكيف مرفوع، إذ الكيف مرفوع، إذ الكيفية منفية مع نفي الكيفية، أي لا نعلمها، لا نعلمها وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض النقول وكثير منها يعني سلف بلا تفسير ومن غير تفسير، أي بلا تفسير الجهمية، بلا معنى، أي بلا معنى الجهمية، وإلا فالمعنى كما قال ابن مالك الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، استوى على وارتفع. وأكر بالقرآن والحوض الذي أرجو بأني منه ريا، وأكر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هنا انتقل الكلام على بعض المسائل التي تتعلق باليوم الآخر، يتعلق باليوم الآخر. اليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان، اليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان، وتنجلي عظمته من حيث إن الإيمان أعظم ما يكون بالغيب، ولهذا جاء الثناء على أهل الإيمان بالغيب في أول الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب. هذا من أعظم ركائز وأمور الإيمان أن يكون الإيمان بأمر غيبي. وأعظم غيب ما هو؟ الله تبارك وتعالى يؤمن به العبد ولم يره، وبعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. أما الأمور الأخرى كالإيمان بالملائكة قد ترى، والرسل يراهم بعض الناس ويعيش معهم، والكتب والقدر. ولهذا يكثر تعليق الأحكام بالإيمان بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا ليصمت، فكذا إلى آخر. لماذا؟ لأمرين اثنين: تعليق الأحكام باليوم الآخر، بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأمور عظيمة. أولا يدل على عظمة هذا الركن، ثم إن التعليق الأحكام بالإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله دافع إلى الإخلاص، الإيمان بالله دافع إلى الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر دافع إلى العمل، دافع إلى ماذا؟ إلى العمل. فركن الإيمان باليوم الآخر ركن عظيم. ولهذا يقول العلماء: ثلاثة أصول اتفقت عليها كل الشرائع والديانات، وإن كان الدين واحد دين الإسلام. الأول إثبات الإله الخالق تبارك وتعالى، والثاني إثبات الرسل، والثالث إثبات اليوم الآخر، البعث والنشور اليوم الآخر. هذه أصول ثلاثة مهمة، أصول ثلاثة مهمة، وعليها يدور القرآن الكريم. هذه الأصول الثلاثة عموما القرآن الكريم يدور على هذه الأصول الثلاثة العظيمة. فمنها البعث والنشور أو الإيمان باليوم الآخر. فالناظم هنا انتقل للكلام على اليوم الآخر. اليوم الآخر في الجملة يتضمن قسمين، اليوم الآخر يتضمن قسمين، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ما يتعلق بالقيامة الصغرى وما يتعلق بالقيامة الكبرى. أما القيامة الصغرى فالمراد بها الموت، من مات، قال عليه الصلاة والسلام: من مات فقد قامت قيامته، قد جاءت ساعته، الساعة الصغرى والقيامة الصغرى. هذه القيامة الصغرى يتعلق بها الموت، سكرات الموت والاحتضار والكلام على خروج الروح ونزول ملك الموت مع أعوانه، ومن الذي يقبض الروح، وكيفية قبض الروح المؤمن قبض الروح الكافر، وإلى أين تذهب الروح بعد خروجها، وإلى أين ترجع، وما يتعلق بالقبر وفتنة القبر وعذاب القبر وأسباب ذلك، حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، نعيم القبر وعذاب القبر، أين تكون الروح بعد الموت وبعد قبر ودفن الإنسان، من يؤمن من فتنة القبر وعذابه، كيف حال روح الإنسان بعد موته. هذا فيما يتعلق بالقيامة الصغرى. نعم. وأما القيامة الكبرى، القيامة الكبرى فأيضا تتضمن ذكر أشراطها، الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى، علامات الصغرى وعلامات الكبرى. علامات الصغرى يذكرها أهل العلم على أقسام ثلاثة: منها ما يقع ما وقع ويتكرر، ومنها ما وقع ولا يتكرر، ومنها ما لم يقع بعد. وعندنا الأشراط والعلامات الكبرى والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام أن أشراط الساعة كخرزنة العقد، إذا انقطع سقطت واحدة وتوالت الأخرى، وذكر منها عليه الصلاة والسلام عشرا على نسق واحد، لا تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات: طلوع الشمس مغربها، وخروج الدجال، وخروج الدابة، وخروج ونزول المسيح، والدخان، ويأجوج ومأجوج، وأيضا والنار التي تحشر الناس، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هذه علامات الساعة تكون على نسق وتتتابع وتتتابع على اختلاف بين أهل العلم في أولها خروجا وظهورا. وقد ذكروا بين طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة أنهما متواليان، أيهما كانت الأولى كانت الأخرى على إثرها، كانت الأخرى على إثرها. وذكروا أيضا أن نزول أو خروج الدجال يكون قبل نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه أشراط الساعة أيضا، أشراط الساعة. ويذكر في القيامة الكبرى البعث، البعث والنشور والحشر والنفخ في الصور وأرض المحشر. ويذكرون أيضا الحساب وقيام الأشهاد يوم يقوم الأشهاد، فتشهد الأعضاء والجوارح، تشهد الأعضاء والجوارح، وتشهد الأرض على صاحبها، وتشهد الملائكة، ويشهد الكتاب. ومما يذكر أيضا الحساب والعرض، ويذكر الميزان والحوض والصراط والجسر ولقاء الله سبحانه وتعالى للمحاسبة والشفاعة، وآخر ذلك إما إلى جنة نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم منها من أهلها، وإما إلى نار نعوذ بالله عز وجل منها. هذه في الجملة ما يتعلق بهذا الركن الإيمان باليوم الآخر. فأشار المناظم إلى بعض منه، فقال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي، الميزان من الوزن، الميزان من الوزن، وأصله موزان بالواو، الواو سكنت وكسر ما قبلها فانقلبت ياء تخفيفا، لأن أصل الكلمة وزن، وزن يزن وزنا، وميزانا انقلبت إلى ميزان. فيثبت أهل السنة والجماعة أن ثمة ميزان حقيقي توزن به الأعمال، دلت عليه آيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، وطاشت السجلات. فهذه الآيات والأحاديث تدل على ثبوت الميزان حقيقة، وأنه ميزان له كفتان: كفة توضع فيه الحسنات، وكفة توضع فيه السيئات. واتفقت كلمة أهل العلم على أنه ميزان الحقيقة وله لسان، خلافا للمعتزلة الذين يقولون هو كناية عن هو كناية تفضل عن العدل ونحو ذلك، بل الصحيح أنه ميزان على الحقيقة. واختلف أهل العلم هل لكل ميزانه أو أن الميزان هو واحد، فبعضهم قال الميزان واحد، وما جاء في الأدلة بلفظ الجمع المقصود به كثرة الأعمال، تعدد الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ميزان واحد لكن تعدد باعتبار تعدد الأعمال. وقيل بل لكل ميزانه، وأقر بالميزان. نعم. ومن باب التناصح نعلم جميعا أن أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة القائم الصائم بحسن الخلق. يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محب وإن كان صادقا. وأيضا في العفو والصفح، هذا يدل على عظم هذا الأمر وهو حسن الخلق. ولهذا أنبه إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو أن من أعظم ما يزيد الإيمان حسن الخلق. من أعظم ما يزيد العبد إيمانا ويجعله يزداد إيمانه ماذا؟ حسن الخلق. دليله واضح ولا لا؟ أثقل شيء في الميزان: إن الرجل ليبلغ درجة القائمة الصائمة بحسن الخلق. القائم والصائم بهذا العمل يزداد إيمانه ولا لا؟ نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعة. فقال: هذا بحسن خلقه يصل. الحديث أكمل مني معناه. هذا نذكره أيضا، بارك الله فيك. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أحاسنكم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفي الإيمان عمن يترك كثير من محاسن الأخلاق، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أدلة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولهذا قال: نعم. أي نعم. ولهذا قال جل وعلا مثنيا على على على نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من أثقل ما يكون في الميزان. ولهذا الحريص على نجاة نفسه ليحسن خلقه. وكما قال العلماء: الخلقة هي الهيئة الظاهرة، والخلق هي الهيئة الباطنة. جعل الله عز وجل للإنسان هيئة ظاهرة يلاقي بها الناس، التي هي ماذا؟ هي الخلقة، هي الخلقة. والخلق هي الهيئة الباطنة. فكما تجتهد في تحسين الخلقة، الهيئة الظاهرة التي هي الخلقة والتي بالحقيقة لا يترتب عليها مزيد وثقل ميزان وعلو عند الله سبحانه وتعالى، وتجتهد في تحسينها وتطيبها، فالأولى أن يكون اجتهادك بما هو مقام رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب رجل ذي طمرين أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو شفع لا يشفع ولو أقسم على الله لا أبره لو أقسم على الله لا أبره ها فإذا العبرة بماذا بما يربطك بالله سبحانه وتعالى العبرة بما يربطك بالله سبحانه وتعالى لا بغير ذلك مما يراه الناس ظاهرا فأصلح يصلح العبد ما بينه وبين الله عز وجل فذلك هو المقام المرفوع عند الله عز وجل وأما المنزل عند الناس وثناء الناس لا ينفع لا ينفعك إن كان إن كانت السريرة على خلاف ذلك نعم وأوقر بالميزان والحوض الذي هذا بالميزان ها والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل أي من عقيدة السنة والجماعة الإقرار بالميزان ومن ذلك أيضا الإقرار بالحوض الإقرار بالحوض قال تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك والحر تواترت الأحاديث في أن هذا الكوثر نهر أعطيه صلى الله عليه وسلم بالجنة في الجنة والكوثر من الكثرة وجاءت الأحاديث تدل على ذلك وأن عرضه شهر وطوله شهر وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء أشد بياضا من لبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ منه أبدا حديث كثيرة في الكوثر وإن كان هذا الكوثر خص به في الجنة لكن الحوض الذي تكلم عليه هذا يكون في عرصات يوم القيامة في أهوال يوم القيامة قبل أن ينفذ أهل الجنة إلى الجنة وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرى وأنه تدعى يوم القيامة وأن أمته يوم القيامة يدعون ويأتون ويلدون الحوض ليشربوا فيطرد منه أناس يطرد منه أناس فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أي ربي أمتي أمتي أصحابي أصحابي في رواية أصيحابي أصيحابي في رواية فيقول فيقال له عليه الصلاة والسلام لا تدرون لا تدري ماذا أحدث بعد فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا ويقول عليه الصلاة والسلام شحقا شحقا ومن أعظم ما جاء في الحديث في من يطرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بجنسين اثنين الأول المحدث في دين الله جل وعلا والمبتدع في دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن من شرع الله عز وجل وما لم ينزل به المولى تبارك وتعالى سلطانا والأمر الثاني من كان مغيرا لأحكام الله عز وجل ظالما جائرا في رعيته عياذا بالله تعالى فهذا الحوض يقر به أهل السنة والجماعة والصحيح أن لكل نبي حوض أن لكل نبي حوضا يخصه وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون أكبر أهل الأنبياء حوضا وأكثرهم واردا عليه وأكثرهم واردا عليه كما جاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني ريا منه أنهل أو أرجو بأني منه ريا أنهل ريا حال كوني أرتوي حال أنهل منه حال كوني مرتويا منه مرتويا منه نعم اقرأ كم الساعة تفضل قال المصنف رحمه الله وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم لاجن وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان فيدخل نعم حسبك قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم وكذا الصراط الصراط هو الطريق وهو المسلك الطريق والمسلك وفيه الإشارة إلى إثبات الصراط. عقيدة السنة والجماعة ثبوت الصراط، وهو جسر في الحقيقة يوضع على متن جهنم، جسر يوضع على متن جهنم. وجاء الإشارة إليه في قوله تعالى لسورة الحديد، كذلك في الآية هذه أيضا، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية، لكن في سورة الحديد قال جل وعلا قال ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. طيب قبل ذلك قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا لما يكونون على ماذا؟ على الصراط، كما جاء في الحديث الذي تبين هذا، الحديث الذي تبين هذا يكون هذا على متن الصراط. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط يوضع على متن جهنم، يوضع على متن جهنم فيمر عليه أهل الإيمان، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخل، ومنهم من يمر من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمشي وسط. فسالم مخدوش وناجي مخدوش، ومنهم من يسقط فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يضاء لكل بحسب عمله، يضاء له طريقه بكل بحسب عمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. وجاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال في الظلمة دون الجسر، قال في الظلمة دون الجسر، يعني الجسر المراد به الصراط، لأنه فيه جسر آخر يعني يكون قبل الجنة سيأتي الكلام عليه، في الظلمة دون الجسر. فتظلم على الناس أحوالهم ويضاء لكل بحسب عمله، ولهذا يمرون بحسب الأعمال. الصراط يقول أهل السنة والجماعة الصراط هو أدق من الشعرة وأمضى من السيف. فترض بعضهم وقال الصراط هو الطريق الواسع، هو الطريق الواسع. السعة ها هنا معنوية وليست حسية، وكونها معنوية فسعة شدة سعي السعي فيه بعمله، فالذي يمر كالبرق بعمله، وكطرف العين بعمله، وكالريح وأجاود الخيل، وهكذا وهلم جرا. فلا اعتراض على ذلك. نعم. وجاء أيضا في الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والآية فسرت بتفسيرين، التفسير الأول واردها أي داخلها، لكن تكون بردا وسلاما على أهل الإيمان ثم يخرجون منها، والتفسير الثاني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود هو المرور على متنها الذي هو الصراط، الذي هو الصراط. والأظهر والله تعالى أعلم، وإن كان قل من أشار إلى ذلك، لكن بعض أهل العلم صرح به أن الذين يمرون على الصراط هم أهل الإيمان المدعي الإيمان، من كان مؤمنا في الدنيا ظاهرا وباطنا أو ظاهرا. وأما الكفار ها فيقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله ظالمين. ونسوق المجرمين يومئذ ونحشر المجرمين يومئذ إلى جهنم زرقا. نعم أهل الكفر يساقون إلى النار يلملا. الذي يمر على الصراط أهل الإيمان كل بحسب ماذا؟ بحسب إيمانه، بحسب إيمانه. من نجا نجا، ومن استحق أن يدخل النار ليطهر مما وقع منه سقط فيها، تأكل النار منه ما تأكل. وإذا جاء الإذن بخروجه لاستحقاقه ما يستحق أو لشفاعة الشافعين أو لغير ذلك مما جاء ذكره فيخرج منها وينقذف في نهر الحياة أو قال الحياة حتى ينبت كما تنبت الحبة على حميد عند حميد السيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا فيما يتعلق بالصراط. جسر يوضع على متن جهنم أدق من الشعرة أمضى من السيف، يختلف الناس، يكون الناس فيها في ظلمة، يختلفون في مرورهم، يضاء لهم بحسب أعمالهم، يمر عليه أهل الإيمان. أما أهل الكفر فيساقون إلى النار، من سقط من أهل الإيمان فيه ومعه من التوحيد ما معه خرج بعد أن استوفى عذابه ويؤخذ إلى الجنة، وخروجه بالأسباب التي مذكورة، استيفاء العذاب أو شفاعة الشافعين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، يعني يوضع على متن جهنم. فمسلم الناج وآخر مهمل، مهمل وترك فمسلم الناج كما جاء في الحديث، فناج مسلم ومخدوش مكردس أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال وللنار ماذا؟ قال وللنار كلاليب كشوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قال نعم. قال كذلك كلاليب النار. شوك السعدان هذا أنتم أهل الصحابة تعرفونه، هو يأتي دائري دائري بويض يعني صغير في فتحة صغيرة وعلى جهاته شوك صغير خارج، هذا شوك السعدان. هاي هو الذي رأيته زمن الصيف يعني به شيء من اليبوسة بني تقريبا، هذا شوك السعد. هكذا هذه كلاليب النهار تأخذ ممن يمر على الصراط، تصيب منهم من تصيب. وش تسموه؟ صبار. ليش صبار؟ ما هو صبار؟ الحسك. أيوة جاء في الرواية كالحسك، هذا الرواية هذا الصحيح كالحسك في الحديث في الصحيحين، أيوه في الصحيح حديث الصحيح. شيخ المسلمون الذين يدخلون جهنم هل يرون وجه الله عز وجل؟ إذا دخل الجنة. إذا دخل الجنة. إيه من كان معه التوحيد ودخل النار فبعد دخول خروجه من النار وتصفيته وتنقيته وإعادة إنباته كما جاء في الحديث يأتون يدخلون الجنة، يدخلون الجنة. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل. في تبقى هنا مسألة، ما هو ترتيب الميزان والحوض والصراط؟ لا يؤمر بهم إلى النار، يؤمر بهم إلى النار، لأنه بعد المرور على الصراط يأتي بعد ذلك الجسر دون الجنة، يسقطون لا يؤمر بهم إلى النار مباشرة، مباشرة لأنه جاء فيأتيهم ربهم في صورته. فأهل الإيمان يسجدون، أهل النفاق كلما أراد أن يسجد انقلب على كفاه ثم يؤمر بهم إلى النار. في الآية تنظرون نقتبس من نورك دون الجسر في الظلمة، أين يكون؟ قال في الظلمة دون الجسر. أين؟ ومن ثم يؤمر بهم إلى النار، ومن ثم يؤمر بهم إلى النار. جيد بارك الله فيك. نعم أيهم في الترتيب. ها قيل الحوض ثم الميزان ثم الصراط، الحوض ثم الميزان ثم الصراط. ويذكر شيخنا العباد كما سمعنا أمس منه مقطع أشار يعني من بعض دروسه، قال من الكلمات المختصرة التي تجمع الإشارة إلى معاني، فذكر منها كلمة حمص. حمص الحمص فيها الإشارة إلى ترتيب هذه الأمور يوم القيامة، الحاء للحوض والميم للميزان والصاد للصراط. أهل العلم لهم هذه الاختصارات كما ذكر شيخنا أيضا في المناسك في أيام شرح النسائي، قال أعمال يوم عيد الأضحى يشار إليها بكلمة رنحط. رنحط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، يتبعوا السعي من كان يلزمه. رنحط هذا هو الترتيب السنة فيه مع جواز تقديم التأخير. كذلك مما يعني كنت سمعت من قبل وذكرها هو أيضا الشيخ، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ها خس مع خس أو خس مع جزر صح، خس مع جزر صح، الخاء خديجة من غير ترتيب، والسين سودة، والميم ميمونة، والعين عائشة، والجيم جويرية، والزاي زينبين، زينب بنت الحارث وبنت خزيمة وزينب بنت زحش، والراء لرملة وتسمى أيضا هند أم حبيبة صح، الصاد صفية، والحاء لحفصة، ها لحفصة رضي الله عليهم. يعني هذه الكلمات يشار إليها في اختصار المسائل في العلم، ويوجد مثلها كثير يعني في أبواب وفي شتى العلوم والفتون والفنون. فقال حمص أول والحوض ثم الميزان ثم ماذا؟ الصراط ثم الصراط. يشكل على هذا حديث في السنن الترمذي من حديث أنس قال أنس رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة، فقال نعم، قال أين أطلبك؟ قال أين أطلبك؟ ها؟ نعم، قال عند الميزان، قال فإن لم أجد قال عند الحوض، قال فإن لم أجد قال عند الصراط، لا أخطئ هذه الثلاث. واضح الحديث فقط، ما أدري إذا كان ترتيبه هو هذا أو لا، لكن هو الحديث استشكله أهل العلم، لأنهم قالوا يعني قل من قال بالترتيب الذي ورد هذا الحديث، وهو عند الترمذي، الحديث عند الترمذي، الحديث عند الترمذي. أكتب عندك اللفظة فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاث، طلع كاش اكتب أطلبني فقط، أطلبني فقط، هذه اللفظة بس، اللفظة تكفي يطلع لك الحديث. هات الحديث، أعطينا لا أقرأكم، حدثنا أقرأ. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال حدثنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. على الصراط، هذا الإشكال. قال قال قلت فإن لم ألقك على الصراط، قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواقف. شوف الترتيب، الصراط، الميزان، الحوض. طيب إذا مر على الصراط وسقط، ها؟ إذا مر على الصراط وسقط، طيب من الذي يأتي الحوض فيطرد؟ يطرد إلى أين؟ إلى النار. هذا الحوض. طيب الميزان، فإذا راجحت كفة السيئات أين يؤمر به؟ إلى النار. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا الحديث مما ذكر في الفتح، قال هذا الحديث مما يشكل، وذكر له توجيها، إلا أن يكون التوجيه المقصود به أن يكون كل من الميزان والحوض أو الحوض والصراط يعني على مكان كالمتوازي، على المكان كالمتوازي، فإذا طرد منه أخذ إلى النار. إذا طرد أخذ ماذا؟ إلى النار. يعني إذا ورد الحوض وطرد منه أخذ به إلى النار. فشيخنا على كل حال يذكر هذا الترتيب: حمص الحوض، والميزان الصراط. طيب إذا جاء الحوض فطرد، توزن أعماله، فيظهر أنه ماذا؟ أن سيئاته هي الراجحة. فإذا جاء الصراط سقط، إذا جاء إلى الصراط سقط. فالأشكل ها هنا هو ماذا؟ في كون الصراط قدم، في تقديم الصراط، لأنه إذا مر وسقط ماذا؟ صار الأمر يعني أين خروجه؟ أين خروجه؟ فلا يلد الحوض. قد يقال إذا مر على الصراط من نجا من الصراط ثم أتى إلى الحوض، ها؟ ذكر الحوض قبل الميزان، ها؟ ثم ذكر الحوض، ذكر الميزان للحوض، الحديد، الصراط قبل الحوض، الصراط ثم الميزان، ثم الميزان، مرة نجا، ها؟ ما هو من الأعمال التي تنجيه من الوقوع؟ نجا، فلما جاء الميزان ووزنت أعماله، وزنت أعماله، ترجحت سيئاته، ولهذا طرد من الحوض ورد إلى النار. قد يفسر هذا التفسير، لكن الحافظ يقول أن هذا الحديث مما يشكل. إذا أخذنا بظاهره فالصراط الأول ثم الميزان ثم الحوض، قال ابن حجر ولا قائل بذلك، إلا أن نأخذ على أنه بمعنى التوازي، ها؟ بمعنى التوازي، كأنه جاء للحوض فطرد منه فمر على الصراط فألقي فيه مع تقدم الميزان، مع تقدم الميزان. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم تأخير الصراط في الذكر، تأخير تطبيق، هذا والله أعلم. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناد وآخر مهمل. هذا صحيح، هذا صحيح. باقي أربعة أبيات، ها؟ أربعة. خلوها المساء بعد العصر، والجلسة بعد العشاء تكون في قراءة البحث، كلام شيخ الحافظ الشيخ كثير، أو الأسئلة، ها؟ شيخ السلام، شيخ السلام، ها؟ سؤال من البحرين، ها؟ سؤال من البحرين الذي ورد، أي نعم، البحرين ماردين. أي أنا ما من البحرين، نقرأه إن شاء الله المسائل، كلام طيب لأنه كلام نافع، ويذكر يعني قواعد في هذا، نعم. هل حتى يكون الإخوة بعد العصر حاضرين؟ ها؟ كم ساعة الآن؟ ها؟ كم ساعة؟ 12:30. طيب، طيب، نتم هذه الجزئية. قبل دخول الجنة يوجد جسر آخر يسمى القنطرة كما جاء في الحديث، ها؟ ما الفرق بين الجسر الأول والثاني؟ الجسر الأول يمر عليه من يجاوزه ومن لا يجاوزه، فمنهم من يجاوزه ومنهم من يسقط في النار. وأما الجسر الثاني الذي دون الجنة فهذا كل يجاوزه ويدخل الجنة، وإنما يمرون عليه للاقتصاص، ها للاقتصاص. فحديث المفلس، ها حديث المفلس يكون في الجزء الأول لا في الجزء الثاني، فتطع عليهم سيئاته ويقذف في النار. هذا حديث المفلس، هذا وارد على ماذا؟ على الصراط أو ما قبله، واضح؟ أما الجسر فيقتصون من كان له عند أخيه مظلمة اقتص منها، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان له عند أخيه مظلمة فليقتص منه قبل أن لا ينفع دينار لا دينار لا درهم ولا دينار. إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. هذا يطلق على الصراط ويطلق على الجسد الثاني، فهنا يقتص. فقد تكون الواحد فيهم منزلته في الجنة كذا، فإذا أخذ من حسنات غيره ارتفع، والآخر تكون منزلته في الجنة كذا فأخذ من حسناته فنقص. لكن هؤلاء كلهم يجاوزون الجسر وينتهون إلى الجنة ويدخلون الجنة وتتفاوت مراتبهم فيها، فاقتصاصهم في ذلك يترتب عليها ارتفاع درجات بعضهم وانخفاض درجات بعضهم. بعض الآثار أن هذا لنزع الغل الذي في القلوب. نعم. لنزع الغل. هذا ورد في الآية، لكن الحديث فيه هذا هو الاقتصاص، في أحاديث صحيحة فيها. ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سر متقابلين، يعني هؤلاء يعني عند دخولهم الجنة، ولهذا في الجنة لا يوجد مثل هذا الغل. لكن في أحاديث صريحة في هذا الباب، وأنها للاقتصاص واستيفاء كل من أخيه المظلمة التي له عليه، لكن استيفاء لا يترتب عليه أن ينقلب إلى النار. نعم. في الذين يمرون على الصراط الأول هم أهل الإيمان في الدنيا ظاهرا وباطنا، وأهل إيمان ظاهرا المنافقون قلنا دون الجسد يمر بهم إلى النار، لا يمرون، لا يمرون. بعض المنافق يباع له قدر ما كان يتنفر في كلام الإمام، ثم يأتي الجسر يطفأ نوره، يطفأ نوره. أي نعم، هذا هو الموجود. لما يأتي الجسر، إذا قبل الجسر يطفأ نوره. نعم. هو مذكور في قوله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد على نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة لا يبصرون. قال هذا الحال ضربه الله لهم في الدنيا كذلك حالهم في الآخرة. ذكر بعض أهل التفسير، والله أعلم. نكتفي عند هذا، تبقى أربع أبيات إن شاء الله نظن بعد العصر، ها بعد العصر يكفينا الوقت، ها لأنه بعد العصر يعني هما بيتان وبيتان الأخيران يعني ما.